إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل نلتقي مع الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ومستشار المجلس الأعلى للجامعات، ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم ومداخلتكم على تليفون رقم 25775104. كل عام وأنتم بخير. يا عين جودي بالدموع وودعي شرف صيام تشوقا وحنانا، يا عين جودي بالدموع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم على مدى ساعة كاملة، ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم ومداخلتكم على تليفون رقم 25775104. هذه الفترة تجيب على أسئلتكم واستفساراتكم معنا ضيفا الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ومستشار المجلس الأعلى للجامعات. مرحبا أستاذنا. شكرا يا أستاذ وليد، ومرحبا بك وبكل المستمعين في مشارق الأرض ومغاربها. معنا اتصال. السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، تفضل. أيوة. سؤالك. ممكن بس سؤال ما يكونش على هوا ولا إيه؟ أنا كنت طرحته قبل كده. اتصل بعد نهاية الفترة إن شاء الله، سيب تليفونك ونتصل بيك. أستاذنا. نعم. ورد سؤال قبل بداية الحلقة من الأستاذ محمود أبو السعود، يقول: فقير ليس معه مال ولم يخرج الزكاة، فما الحكم في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فزكاة الفطر تسمى زكاة الرؤوس، فهي واجبة وفرض على كل مسلم صغير أو كبير، رجل أو امرأة، أو ذكر أو أنثى، أو حر أو عبد. كل من يملك قوت يوم العيد وليلة العيد تجب عليه زكاة الفطر، وبالتالي ونظرا لأنه فقير سيحصل الزكاة من الناس النهاردة وامبارح وبكرة وبعده، عليه من تجميع هذه الزكاة التي جمعها أن يخرج زكاة نفسه وزكاة أسرته المسؤولين منه. أما زكاة المال فلا زكاة عليه لأنه ليس عنده مال. يعني من يأخذ الزكاة يخرج زكاة عن نفسه. ممكن، هي واجبة زكاة الرؤوس على جميع رؤوس المسلمين، وبالتالي واجبة أيضا في الصغير من حيث الله أبوه. تمام، معنا اتصال. نعم. ألو أستاذنا. نعم. تقول مستمعة سمعت من أحد الأصدقاء أن الجمعة الأخيرة من رمضان لها سنة خاصة بها عبارة عن 4 ركعات، فما حكم هذا الكلام؟ هذا الكلام لم يرد لا في قرآن ولا في سنة النبوية. سنة الجمعة، أي جمعة سواء كانت الجمعة الأخيرة أو الجمعة الأولى أو أي جمعة في أثناء العام، سنتها ركعتين قبل وركعتين بعد. وفي رواية انه لو حيصلي السنة في البيت تبقى ركعتين، لو حيصليها في المسجد البعدية يبقى 4 ركعات. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بقول لحضرتك، مصحف التجويد بتاع النسخة السوري، نعم، اللام ألف الصغيرة دي اللي بتبقى موجودة بتفيد الوصل، نعم، دي مش موجودة في المصحف بالكامل، فلاني لو حطيتها بالقلم الرصاص وطبقتها مع مصحف تاني وحطيت لها قوس من تحت كده بالقلم الرصاص ان هي تفيد الوصل، ده غلط عليا؟ لا لا لا ما. لا ما فيش غلط عليك ولا حاجة، في المصحف كله. ماشي، تشكري على ذلك. هم لهم وجهة نظر غير وجهة نظر الإملاء في مصر، ولذلك بيكتبوا مثلا الهمزة بتاعت رؤوس أو عبد الرؤوف، تلاقيهم احنا بنكتبها على السطر ووراها واو، هم بيكتبوا واوين وحط الهمزة على الواو، فدي طريقة في الكتابة، فانت مشكورة فيما فعلت ولا شيء عليك. معنا اتصال. استاذنا. نعم. ما حكم الأحكام المتعلقة بصلاة التسابيح وكيفية صلاة التسابيح؟ هكذا سأل مستمع. نعم، أولا صلاة التسابيح ورد الخبر في شأنها وهو خبر ضعيف، لكن على رأي جمهور العلماء الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، فما دام دي صلاة وحنكسر فيها من تسبيح الله سبحانه وتعالى فلا مانع نقبل الحديث الضعيف في مثل هذا الأمر. طيب كيفيتها إيه؟ يعني ممكن تبقى مرة كل شهر، مرة تبقى في العمر كله، مرة تبقى كل أسبوع، مرة تبقى كل يوم. هي عبارة عن إيه؟ عن 4 ركعات. ال4 ركعات فيهم 300 تسبيحة، يعني كل ركعة 75 تسبيحة. نعم. نوزعهم إزاي؟ أنا قريت الفاتحة وما تيسر من القرآن، وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات، وبعدين في الركوع 10 مرات، وفي الرفع من الركوع 10 مرات، وفي السجدة الأولى 15 مرة، وفي الجلسة بين السجدتين الأولى والثانية 15 مرة، وفي السجدة الثانية 15 مرة، يبقى عندي كده 75 ركعة. لو عملت تشهد أوسط ما فيش مانع، لو صليت ال4 ركعات مع بعض ما فيش مانع، وممكن ان انا اخلي ال15 تسبيحة بعد قراءة الفاتحة، يعني اعكس، بدل 15 في السجود اخليهم 15 في الركوع وبعد قراءة الفاتحة وبعد الرفع من الركوع. معنى اتصال. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل لو سمحت فضيلة الشيخ عبد الدكتور يسمعك. نعم كان أنا معايا فلوس حطها في البنك 25,000 بلغت النصاب، فما كنتش أعرف فكرة النصاب 2.5% غير الفترة الحالية. فتقريبا هما دخلوا على 1 و9 شهور. وبعد كده بعدها 3 شهور حطيت عليهم 25 تانية أو 20,000 تانية. 25,000 الأولى أطلع عليهم زكاة المال لسنتين، طب والتانيين الباقيين الفلوس التانية أعمل فيهم إيه؟ ده سؤال. تأمين تاني بعد إذنك. سؤالي تفضل. برضو انا نفس المشروع بتاعي بطلع منين فلوس؟ هالفلوس بشيلها في البنك، الربح بتاعها بوصل 100,000. فال 100,000 دول اللي هم تحت الطلب، يعني ممكن نعمل بيهم مشروع جديد، ممكن افتح بيهم او اوسع بيهم مشروع. مع العلم ان ال 100,000 دول احنا ترى شركة في الموضوع. ماشي. فعاوز اطلع عليهم برضو ولا لا؟ معلش سؤال ثالث واخي. انا عندي والدتي توفت تاني يوم رمضان، انا عايزه اعرف احنا دفعنا لها ال 20 جنيه اللي هو يوم فطرتهم، هل ليها زكاه مال ولا مش ليها زكاه مال؟ شكرا. اسمع الاجابه. زكاه انا اسفه، ليها زكاه فطر. فطر ولا لا؟ بس حاجه اخيره، معلش ممكن رقم تليفون الشخص للدكتور يعني؟ رجع الكنترول ان شاء الله. شكرا. مع السلامه. بالنسبه للمبلغ الاولاني اللي هو كان 25,000 وانت ما انتيش عارفه النصاب وما طلعتيش عليه زكاة لحد ما بقى 1 و9 شهور، هتطلعي زكاة السنة الكاملة 2.5%، يعني 1,000 عليهم 25 جنيه، ولما يعدوا 3 شهور اللي باقيين من السنة التانية هتطلعي عليهم مرة تانية مدام الفلوس موجودة 1,000 عليه 25 جنيه. اي فلوس تضاف مدام النصاب كامل، اي فلوس هتيجي هتبقى تبع الزكاة. يعني ايه؟ يعني لو ال 25,000 بقوا 28,000 بقوا 30,000، احنا لينا في نهاية السنة المبلغ الموجود كام؟ مدام كان صحيح وكامل النصاب من اول السنة لاخر السنة، اي زيادات هنضيفها على رأس المال وهنطلع زكاة الكل 30 أو 40 أو 27 أو نحو ذلك. دي رقم واحد. رقم اتنين، جالك فلوس بتقولي أطلع الزكاة ازاي والفلوس في البنك؟ على ما انت من حقك، ما هي فلوسك. لو رحت للبنك انت بتاخد العوائد بتاعتها أو الأرباح بتاعتها وبتصرفيها، لكن لو حبيتي تصرفي المبلغ كله وتستلميه كله مفيش مانع. انت بقى تروحي تعملي شركات وتنمي نفسك وتشترك مع ناس اخرين ب100,000 وبعدين تستخسري في الفقراء والمساكين او حق ربنا سبحانه وتعالى اللي حيبارك في هذا المال وحينميه بدل ما الشركة تخسر والحرام ياكلها، لا، احنا نزكي كما قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وما تخافيش ان الفلوس تخلص وما تلاقيش تاكلي، لان لازم في ايمان بالله سبحانه وتعالى. ولو المال نقص عن ال 22,000 مش هيبقى عليك زكاة، هيبقى معاك 22,000 ما هم ما فيهمش زكاة، فانت كده كده معاك الفلوس وزيادة اللي يكفيكي. وبعدين وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فعلينا أن ننفق وعلينا أن نخرج حق الله وعلينا أن نؤدي الفريضة في أموال الله التي استخلفنا عليها حتى يتحقق فينا وعد الله بالإخلاف وبالنمو. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. والله ولي التوفيق. في حالها باقي أسئلة. بتقول نعم. إن والدتها توفيت وفطرة يومين فطلعوا 20 جنيه. طيب ال 20 جنيه دول عن اليومين اللي هي فطرتهم في رمضان لأنها كانت موجودة، بعد كده ما عليهاش اي حاجة، لا عليها زكاة فطر، لان زكاة الفطر للي يحضر شمس آخر غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان وجزء من ليلة العيد، ده اللي عليه زكاة. امكم حضرتش وماتت قبل ما يجي اخر يوم من رمضان فلا زكاة عليها. حبيتوا تتصدقوا انتوا صدقة على روحها ما فيش مانع ويوصلها الثواب ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسأل فضيلة الدكتور؟ تفضل اسمع. تفضل. لو سمحت، صيام الستة من شوال هو على الفور يعني ورا شهر رمضان طوالي، ولا ممكن اجلهم لاخر الشهر؟ ايهم افضل يعني؟ لا ممكن تاجلهم. وهل الصيام ثلاثة أيام القمرية اللي هي 13، 14، 15 ممكن أصومهم وأخذ ثوابهم برضو من الستة من شوال؟ أكيد أكيد. أنت بالنسبة لستة شوال إن صمت تاني يوم العيد أو تالت يوم العيد أو في الأسبوع الأول أو في الأسبوع الأخير أهم ستة من شوال، لك الأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال من شوال، مش لازم من أوله أو من وسطه أو من آخره، ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. 13 و14 و15 دول الأيام البيض، صيامهم قد صيام الشهر كله. لو انت صمت معهم ثلاثة تانيين وحسبتهم دول من ستة شوال هتاخد الأجرين، ولا حرج على فضل الله. أنا أدخل المسجد أصلي ركعتين سنة الظهر القبلية أو أربعة وأنوي معاها تحية المسجد، إن شاء الله لك الأجران والله ذو الفضل العظيم. بس هنا أستاذنا يعني صيام الستة من شوال التبعية مش أفضل؟ حكاية أفضل ومش أفضل، ما أنت في عيد وحتروح تزور أخواتك وأرحامك وحيعزموا عليك بالغداء ويعزموا عليك بالكعك والبسكوت، هيبقى في حرج انك انت تبقى صايم تاني يوم على طول. نعم. الاتباع هنا اتبعه ستا من شوال من شوال. نعم. يبقى ينفع في اوله في وسطه وفي اخره ولا حرج على فضل الله. ربنا يتقبل. معنا سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اولا انا بحيي الاخ اللي بيستقبل التليفونات وطبعا سياده المذيع والعالم العالم مش عارف اوصف الدكتور محمد نبيل غنيم، مش عارف اوصف حضرتك ازاي يعني. شكرا شكرا حقيقي، انا بسمعك من زمان وانا يعني لي عظيم الشرف ان انا بكلم حضرتك النهارده. شكرا يا حبيبي جزاك الله خير. سؤال حضرتك. السؤال ان شاء الله هو يعني سؤالين ثلاثه كده ان شاء الله. اتفضل حضرتك. اول سؤال يعني هل زكاه الفطر بتتغير بتغير الزمان؟ يعني بتتغير قيمتها، يعني النهاردة الاتنين كيلو ونص بيجيبوا 10 جنيه او 8 جنيه، ممكن السنة الجاية يبقوا 15، السنة اللي فاتت كانوا 5، فبتتغير بتغير الظروف المعيشية والاجتماعية. السؤال الثاني. طب السنة دي حضرتك معلش بس عشان 10 جنيه، السنة دي 10 جنيه. طب بالنسبة للقيمة للحبوب 2 كيلو ونص من غالب قوت البلد، 2 كيلو ونص رز، 2 كيلو ونص قمح، 2 كيلو ونص تمر. المهم حضرتك انه 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص. تمام. طب حضرتك بالنسبة في سمعت خطيب دلوقتي بيتكلم او يعني عالم في التلفزيون ما فيش داعي ذكر اسمه، بيقول ان خطبة العيد ما تجيش عن 7 دقايق. ما رأي فضلتك في هذا يعني؟ والله غير 7 دقايق. شوف هو ورد احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من فقه الرجل من فقه الامام انه يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، دي من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بعض خطب النبي عليه الصلاة والسلام لا تزيد فعلا عن 5 دقائق او ربما 6 دقائق، وخير الكلام ما قل ودل، والناس بتزهق من التطويل وناس بتنام بسبب التطويل والناس وراها مصالح وزيارات وهكذا، فما فيش مانع خطبة 7 دقائق كويس، بس ده مش الزام. انا هخطب ساعة، انا حر انا والناس المستمعين ومبسوطين وعايزين زيادة، هو هيخطب 7 دقائق مفيش مانع، يعني مفيش نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم انها تكون كام دقيقة، لكن النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من فقه الامام انه يختصر الخطبة. لأن الناس فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة. نعم. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. والله يا فضيلة الشيخ أنا بس ليا سؤالين إن شاء الله. تفضل. تفضل. أول سؤال إن شاء الله، أنا فطرت قبل المغرب بعشر دقايق، ما كنتش أعرف إن المغرب إذن يعني إذن أذان، كنت سمع إذن يعني في حتة تانية. ففطرت قبل المغرب بعشر دقايق. عليك قضاء يوم. طيب. طيب أنا حضرتك أنا شغال في شركة طيران وبسافر وكده يعني. ماشي. فحضرتك السنة دي قالوا في البلد اللي احنا كنا فيها في آخر أفريقيا ان اول يوم رمضان النهاردة. فطبعا انا ما صومتش لان كنت صبح تاني يوم هصوم طبعا مصر ان شاء الله، فقال برضو هقضي اليوم ده ولا ما اقضيش اليوم ده؟ لا هتقضي اليوم ده. ما حضرتك الرؤية في مصر، انا حضرتك كنت مسافر على سفر. انت كنت في جنوب افريقيا لما قالوا رمضان النهاردة. ايوه. ما صمتش ليه معاهم؟ ما صمتش عشان انا بالليل مسافر. طيب ماشي ماشي، بالليل اللي هو قبل واحد رمضان. واحد رمضان هيبقى هصوم يعني هتسحر مع مصر. هتتسحر مع مصر. ايوه. خلاص وهصوم مع مصر. خلاص ما عليكش حاجة، ما انت ما حضرتش اليوم في جنوب افريقيا. لا ما فطرتش في اي حاجة خالص. طيب يبقى طيب. انت ما عليكش حاجة. في حاجة يا فضيلة الشيخ بعد اذن حضرتك. نعم. انا بالنسبة ان انا بسافر كده طوالي كده في الطيران وكده حضرتك. فانا ممكن يعني اربع ساعات مثلا يعني اروح اصوم. اربع ساعات عن معاد القاهرة مثلا، انا اكون متسحر هنا مثلا في معادي واجي افطر اربع ساعات متأخر مثلا يعني. طيب لا افطر على أفطر. افطر يا حبيبي على توقيت القاهرة اللي انت صمت فيها، ان شاء الله تكون الشمس لسه طالعة. لو انت مسافر المغرب او امريكا. أيوة. المغرب هيأذن عليك في مصر والشمس طالعة في المغرب، فافطر على توقيت مصر اللي صمت عليه. وحتى لو الشمس طالعة او وبعدين ما انا قلت والشمس طالعة. طب جزاك الله خير يا حضرتك. ماشي يا حبيبي. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. كل سنة وانت طيبة. وانت حضرتك طيبة. بعدين انا كنا عايز اسأل على موضوع طلاق بس كده يعني. اتفضلي. انا كان في مشاكل بيني وبين جوزي. فمرة بيتكلم معايا وبعدين راح قايل لي انت فين اصلا عندنا وكده، فقال لي طيب بصي انا ما اطلب تاني في الشقه تاني. قلت له خلاص ماشي. فراح قايل لي انت طالق في التليفون. نعم. فجيت بقى بحضرتك قال لي انا رديت اليمين والشيخ قال لي كلام، قلت وراه وقال لي 20 مسكين مطعم. الشيخ قال لك 60 مسكين تطعميهم؟ قال لي جوزي بقى هو اللي راح جوزي عشان يرد الطلقه بتاعته. ماشي. ثاني مره حضرتك لا مش ماشي، ما دام قال لك انت طالق مفيش اطعام 60 مسكين ولا حاجه، دي محسوبه طلقه. ايوه هي محسوبه وحضرتك راح عملت وردك يقول رجعت زوجتي الى عصمتي. ايوه دخل ودخلش قال له مجرد ما يدخل الشقه عليا يبقى انت كده رديتها. لا يقول رجعت يا بالقول يا بالفعل بالمعاشره. ايوه يا يردك بالكلام قدام اتنين شهود يا يدخل معاكي وتعملوا الجماع بين الزوجين. ماشي. ثاني مرة حضرتك بقى كان برضو بعدها بسنة وحصلت مشكلة بيني وبينه. فكنت انا ما بحب اعرف انه خلص شغله بتصل في مكان كده اقول له لو سمحت جوزي خلص ولا ايه. فجاي انا لسه ضربة عليه وبقول له انت خلصت بدري ايه؟ فقال لي انت عرفت منين؟ انت في حد بيعرفك؟ انت لو ما قلتليش انت طالق ومتحرمة عليا. ماشي. دي حضرتك يعتبر ثانية. لا دي مش طلقة، لو ما قلتليش تبقي طلقة، يبقى دي معلقة. ده كلام معلق. حضرتك انا فهمت، قلت له الفلان فلان هو اللي قال. طب خلاص ما انت قلتي له اهو، يبقى مفيش طلاق ولا حاجه. ماشي حضرتك. في بقى هو دلوقتي مسافر بره. فكان بيقعد يضرب عليا وانا ما بردش. انا ما عندي عيل تعبان حضرتك ما بيشوفش وما بيمشيش، اتمنى غير شفاء. اللهم ربنا يشفيك. فحضرتك جه بقى انت ما بترديش ليه؟ مش عارف ايه. قلت له انا ما فيش حاجه، انت مش عارف ظروفي، انا مخنوق في عيل زي ده ومحدش عندكم بيسال عني. فراح قال لي طبعا العموم يعني ايه؟ قلت له ما انت ما بتبعتليش حاجه وانا مخنوقه بسبب ظروف الولع ومفيش حد بيسال، فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. فانا قال لي بصي شو انت عايزه؟ قلت له مش عايزه حاجه لانك انت لا بتسال ولا بترد. قال لي خلاص. ويوم ما احس، قلت له يوم ما احس ان مش هتصرف على ابني هبعته لاهلك. فحضرتك كان كلام استفزاز. فجه هو راح هو في التليفون راح قال لي بقول لك ايه انت طالق بالثلاثه. طيب فانا مش عارفه حضرتك هل دول بقى طلاق ولا هم حالا اهلي في البيت. انت يا ست انت عندك طلقتين، الطلقه الاولانيه خالص ماشي. اللي رجعك فيها، والطلقه الاخيره والطلقه الاخيره دي محسوبه كمان واحده. الوسطانيه بتاعت لو ما قلت ليش تكوني طالق ومتحرمه عليا، دي مش طلاق، دي مش طلاق عشان تقولي خلاص. طب حضرتك بعد اذنك معلش، بس دلوقتي هم بيقولوا لي الطلقتين دول بيروحوا يعيدوا عند مأذون بتاريخ والكلام. لا ما تساليش المأذونين، عايزه تسالي دي، انت سالتيني يا تروحي دار الافتاء. يلا مع السلامه. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي شويه. كنت بكلم فضيلة الدكتور لطفي. نعم نعم طبعا. ربنا يخليك. بعد اذن حضرتك، انا جوزي شغال في شركة سياحة سواق. نعم. فدلوقتي من ايام الثورة والسياحة تقريبا مش شغالة، مفيش شغل، وده مأثر طبعا على دخل البيت. فانا موظفة، فانا كنت عايزة اسأل حضرتك، ينفع اجيب له قرض على المرتب بتاعي يدفعه مقدم العربية يشتغل عليها؟ يعني ده ما فيهوش حرام؟ لا ما خلاص، مع ضرورة. ما انت بتقولي قاعد عاطل. لا هو شغال. شغال لكن فين؟ لكن هو شغال في شركة السياحة، موجود في الشركة زي ما يعني هو. يعني بيقبض مرتب؟ والله هو المرتب على حسب الشغل، يعني ممكن يبقى في شهر ما فيهوش دخل خالص. يعني انتوا عايشين ولا مش عايشين؟ الحمد لله رب العالمين احنا عايشين. ما بقول لحضرتك ما تاخديش قروض، ما دام عايشين ما تاخديش قروض. لو انكم تعبانين والناس بدوكوا زكاة، روحوا خدي قرض عشان يجيب عربية ويشتغل عليها ويجيب لكم اكل عيش بس. طيب خلاص، شكرا لحضرتك، ربنا يخليك، مع السلامه. اهلا وسهلا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل. قلنا عاوز اكلم سيدنا الشيخ. يسمع تفضل يا حبيبي، اتفضل ادخل في السؤال على طول. حضرتك انا يعني عندي سؤالين عايز اسالهم بس على السريع، الله يبارك. اول سؤال، يبدو ان الخط انقطع. معنا اتصال اخر. أستاذنا. نعم. ورد سؤال يقول، ما حكم استعمال البخاخة أثناء الصيام؟ البخاخة بتفرز أدوية عشان توسع الشعب الهوائية، وأنا سألت الأطباء المختصين بالجهاز التنفسي فقالوا إن هي فيها دواء، وأحيانا بتتحط كبسولة كده وتضغط عليها تقوم الإبرة تفرقع الكبسولة عشان تعمل البخاخ اللي بيخش الفم. قد لا يحس به الانسان ان في حاجه لان هي مساله غازيه، لكن ما دام بتدخل وبتوسع الشعب الهوائيه فهي مفطره. واللي عنده حساسيه واللي عنده ازمه تنفسيه ما هو عنده رخصه شرعيه، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، يفطر ويستخدم البخاخه. وبعد رمضان ان شاء الله هيجي الشتاء وهتبقى الايام قصيره، ويصوم براحته قضاء فعدته من ايام اخرى، ويبقى عمل بحديث ربنا سبحانه وتعالى اللي قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فدي رخصه ربنا تفضل بها علينا، ليه بقى نقول بتفطر وما بتفطرش؟ معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك ممكن اسال الشيخ بس عن حاجه معينه؟ نعم اتفضلي. انا دلوقتي يا دكتور، انا كان السنه اللي فاتت لا اللي قبلها كنت حملت، والدكتوره بتاعتي كان بيحصل لي اغماء وكده، فقالت لي لازم تفطري، كنت في بدايه الحمل. ففطرت 7 ايام، وبعدين رحت سالت واحد شيخ يعني، قال لي لا انت ما عليكيش صيامهم، انت طلعي كفاره عنهم اديهم ب 10 جنيه وطلعي حق ال7 ايام دول 70 جنيه اديهم لاي حد محتاج. فانا عملت كده، فده عليا قضاءهم تاني ولا لا؟ طيب تاني سريعا معلش، انا اسفه، انا جوزي تاجر ورأس ماله في التجاره يعني اقل من 20,000 جنيه، بس لقيت الشغل بتاعه اللي مقضيه ان هو بياخد من التجار وبيطلع دفع كل كام يوم، ده عليكي زكاه مال ولا لا؟ شكرا. معلش انا اسفه، السؤال الاخير بس معلش انا اسفه. انا الدوره بتاعتي ما بعرفهاش معاد، لكن هي بقى لها على طول شهر رمضان موجوده جوه، يعني باجي اتسوق او انا اعمل كده فبلاقي فيه دم احمر جوه واؤدي لابني، فانا اصوم رمضان كده، انا صمت بس مش عارفه ده كده غلط ولا ده صح. اسمعي الاجابه ان شاء الله. رقم واحد، ال7 ايام اللي انت افطرتيهم بامر الطبيبه المفروض ان انت عليك القضاء. ليه؟ لان انت لسه شابة وحمل وولادة وكده. القضاء هو الاصل اللي ربنا قال عليه، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ده الاصل انك انت تقضي ما دمت قادرة على القضاء. فلو انت قادرة على القضاء اقضي السبعة ايام. لما تعجزي عن القضاء خالص والاطباء يقولوا لك ممنوع انك تصومي خالص عشان انت عندك انيميا، يبقى ساعتها نطلع الفدية بدل اليوم 10 جنيه. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، اقل من 20,000 جنيه لا زكاة عليها. اقل من 20,000 جنيه ما يشتروش 85 جرام ذهب عيار 21، يبقى لا زكاة عليها. السؤال الثالث بتقول لا تعرف للدورة ميعاد. الدورة بتبقى كل ستة عارفة الميعاد بتاعها. وبيقولوا عليها العادة لان كل ست متعودة تجي لها الدورة بتاعتها يوم 2 يوم 3 يوم 5 يوم 10 15 وتاخد 6 ايام 5 ايام 7 ايام. بتختلف من امرأة الى اخرى، اخرها 10 ايام. فانت قدري للحيضة بتاعتك من رمضان 10 ايام، مادام ما انتش عارفة البداية ولا النهاية لكن شايفة الدم موجود قدري 10 ايام، وبعد كده اغتسلي وصومي والصيام صحيح. فكأنت محسوب لك بقى من رمضان 20 يوم و10 للعادة للدورة. فاصل أستاذ أنس ثم نعاود مرة أخرى إن شاء الله. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا إخوة المؤمنون. معنا ضيفا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ومستشار المجلس الأعلى للجامعات. يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم ومداخلاتكم على التليفون رقم 25775104. معنا اتصال. ألو. نعم. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة. دكتور محمد. سؤال لحضرتك. كل سنة وانت طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. وانت طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للأسف نص شعب مصر بيقول سامو عليكم. سامو عليكم. معلش يا دكتور محمد، نص البلد في المواصلات والشركات والأماكن التي أعمل بها كلهم يقولوا في الركوب والنزول سلام عليكم. معلش دي الأمية والعمية. معلش لو تفضلت سيادتكم توضحوا السبب وهو الهلاك كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الإجابة إن شاء الله. يعني نشكر الأخ الكريم على هذه النصيحة والتوصية. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، هو الله سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فلازم نقولها بالطريقة الصحيحة. وأيضا دار السلام هي الجنة، دار السلام، وتحيتهم فيها من الملائكة للمؤمنين، وتحيتهم فيها سلام. فكلمة سلام لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا افشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، فإحنا نقول السلام عليكم، ومن باب الكمال نقول السلام عليكم ورحمة الله، ومن باب الأكمل كمان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كده بحروف صحيحة وسليمة. وربنا أمرنا جعل إلقاء السلام سنة والرد على السلام واجب، زي ما هو قال لي ودعالي بالرحمة أنا أرد عليه أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما كلمة السام فهي الهلاك، وقد كان المنافقون واليهود يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجوا يدخلوا عليه في مجلسه، السام عليكم، فصلح لهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول وعليكم وما يكملش ورحمة الله وبركاته، يقول لهم وعليكم يعني عليكم الهلاك والموت. لذلك نحن معاشر المسلمين في المصالح وفي المواصلات وفي الشوارع وفي العمل وفي أي مكان نلقي السلام بصورة صحيحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جزا الله القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء. آمين. وأرحب بأستاذنا الدكتور محمد نبيل. شكرا. وأرحب بحضرة الأخ الفاضل. شكرا. مذيع البرنامج إن شاء الله. شكرا. اتفضل دكتور نبيل. نعم. اللي ما خرجش زكاة الفطر هل يوجد حديث يقول صوم رمضان معلق لا يرفع إلا بزكاة الفطر، واللي ما طلعش زكاة الفطر بتاعته هل ده يعني حكم صيامه ايه، ولا ده ينقص من الصيام بتاعه، ولا حكم الصيام بتاعه ايه ان شاء الله؟ ماشي يا حبيبي، شكرا جزيلا. الحديث ده ضعيف، يعني هو بيتبادله الأئمة والخطباء لكنه حديث ضعيف كما قال العلماء. أما الحديث الصحيح فهو أن رسول الله فرض زكاة الفطر على المسلمين، الفطر من شهر رمضان، صاعا من قمح أو تمر أو شعير أو رز أو نحو ذلك على كل رأس حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا أيضا وحسنا على إخراج زكاة الفطر ليه؟ وقال لنا كده طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، فعلينا أن نقوم بإخراجها حتى نكفر بها عن سيئاتنا التي وقعت في رمضان حتى يكون الصيام كاملا، وعلينا أيضا أن نكفي بها الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد. إذن زكاة الفطر لها هدفين، الهدف الأول تطهير الصيام من الرفث ومن اللغو، والهدف الثاني إشباع الفقراء والمساكين حتى نغنيهم عن ذل السؤال يوم العيد. ومن هذا المعنى أيضا يبقى كأن الصيام حينقص أجره لو أنا ما طلعتش زكاة الفطر، لأنني ما طهرتش الصيام من اللغو ومن الرفث، فلازم نطهره، ونطهره بإيه؟ بزكاة الفطر. وعما يكون قد وقع فيه الإنسان. نعم. في نهار رمضان. نعم. معنى اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كل سنه حضراتكم طيبين وربنا يجازيكم بالخير على المجهود اللي بتعملوه. كنت عايزه اسال فضيلتي الشيخ، انا اخويا في البيت عندنا مربيين كلبه، فانا بتعب كتير جدا في موضوع طهارة المكان عشان اصلي, ودايما عندي شك ده, وده بيخليني في الايام العادية يعني اوقات ببعد كتير عن الصلاة. دي حاجة بتضايقني جدا, وكلمتهم كتير بس هم مش عايزين يعني يسمعوا الكلام, يمشوا من البيت. فانا في الوضوء, في الحمام, في المكان اللي بصلي فيه, في كل حاجة بتعب جدا يعني, ودايما عندي شك يعني, بستحمى كل شوية, بغير الهدوم كل شوية, مش عارفة هل صلاتي دي تقبلت ولا لا يعني. ماشي, اسمع الإجابة للدكتور ان شاء الله. شكرا. اولا بنقول ليكي ولاخواتك ان الكلاب لا يجوز تربيتها إلا لثلاثة أمور, هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الحراسة. واحد بيرعى غنم, عنده قطع غنم 100 غنمة, والديب بيهاجمهم وعايز ياخد واحدة منهم, وجود الكلب بيخوف الديب, فده الحراسة. أو حراسة بيت, أو حراسة ورشة, أو حراسة أي مكان, يعني ده اسمه كلب الإيه, الحراسة, ده جايز. نمرة 2 الزراعة. عندي بستان برتقان او مانجا او جوافة او جنينة فيها خيرات الله او بلح, فالناس وهي رايحة وهي جاية بتنط عليها وعايزة تاخد الايه المحصول وتخربه. يبقى لما انا اربي كلب يهوهو على الناس ويخوفهم ويجري وراهم يبقى ده جايز. يبقى الزراعة والحراسة. نمرة 3 الصيد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما جاء في القرآن بيقول للناس اللي هم متعودين يصطادوا حيوانات برية زي الغزالة زي النعامة زي الأرنب البري, ما يعرفش يمسكها ولا يعرف يجري وراها, فبيعلم الكلب انه يروح يمسك الغزالة دي, بيعلمه انه يروح يمسك الأرنب ده, يبقى ده اسمه ايه, كلب صيد. قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. وحتى الامام مالك بيقول ان الكلب ليس نجسا, وبالتالي فانت واخواتك الرخصة موجودة ان كان كانت الكلبة دي للحراسة زي بعضه على رأي الإمام مالك, ما هيش نجسة زي بعضه. حبينا نشدد على أنفسنا ونقول لأخواتك يعني اعزلوا الكلبة في مكان آخر, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا ضرر ولا ضرار, اعملوا لها مكان منعزل عشان ما تضايقوش أختكو, ويبقى الكلبة أهم من أختكو, تنجسها وتخليها توسوس وتخليها تشك وتستحمى وتتوضى وتبطل الصلاة وملابسها نظيفة ولا مش نظيفة, ما علينا من ده بكام, ما احنا نعزل الكلبة في مكان ونخلي البيت ومواعينه في مكان آخر حتى لا نقع في هذا الحرج. وعلى فكرة الرسول عليه الصلاة والسلام, أنا بنبهكم, الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب, يعني كلب من غير الثلاث أهداف اللي احنا قلناهم حراسة أو زراعة أو صيد, كلب كده يعني ايه للتباهي, لا للتباهي ولنسحبه ونمشي ونروح هنا ونيجي من هناك ونخوف بيه الناس, ده كلام فاضي. الملائكة لا تدخل هذا البيت الذي فيه هذا الكلب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ممكن الكلبة دي أو الكلب ولادها يأكلوا من الطبق بتاعنا ويشربوا من الطبق بتاعنا, طب نعمل ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات احداهن او اولاهن بالتراب. فشفتوا بقى مشقة قد ايه, وده رأي جمهور العلماء, سيبونا من رأي المالكية وخلونا مع رأي جمهور العلماء ونعتدل في الامور كما بينت لكم, والله ولي التوفيق. معنا اتصال. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل. لو سمحت انا كنت فطرت رمضان اللي فات عشان كنت والده وما فهمتوش لحد دلوقتي, ففي علماء قالوا لي ما ينفعش انك تصومي طالما جاي عليك رمضان. لا ده كلام غير صحيح, القضاء في ذمتك وده دين في رقبتك لحد ما تخلصيه, ودين الله اولى بالأداء وبالقضاء. أنت عليك رمضان ترتاحي كده وتخلص رمضان اللي موجود وتاخدي أجازة شوال وذو القعدة وذو الحجة وتبدأي من شهر محرم يكون الشتاء دخل والخريف والجو بقى كويس والنهار بقى قصر وتصوم تلقطيهم كده اثنين وخميس وربنا يقدرك وعينك. إنما غير القضاء لا يجوز مدام قادرة وشابة وتقدر على القضاء. معنى اتصال أستاذنا. نعم. بنت من زوجة توفيت. هذه البنت لها ميراث من جدتها أم أمها. ولها ميراث من جدها والد أمها. أخذ الميراث ووضع عليه مثله وزوجها وعلمها. واخد بال سعادتك؟ فالبنت من الزوجة الأولى بتقول لوالدها فين حق فيك؟ واخد بال سعادتك؟ فيعني إيه الحكم في هذا؟ وهذا الرجل نفسه له بنت أخرى عايز يحط لها مبلغ من المال يقول أجوزها بيه يبقى يعني حاجة لها خاصة بها. نعم. البنت ملهاش حق في المال اللي ورثته البنت من الزوجة التانية من جدها لأمها ومن جدها لأبوها. محدش له في هذا المال شيء إلا إذا ماتت أبوها ياخد، إنما أخواتها ملهمش في هذا الميراث الذي ورثته من جدها أو من جدتها. كن أبوها بقى ساعدها بجزء من المبلغ، وحيساعد إخواتها البنات التانيين بأجزاء أخرى عشان بتعلموا أو عشان يتجهزوا ويتجوزوا، جزاه الله خيرا، لا حرج في هذا. المهم ما يقسمش عليهم الميراث بتاعه كله وبعدين يحرم المستحقين الشرعيين الآخرين. نعم. أستاذنا يعني أحد المستمعات تقول في الركعتين بتصلي ركعتين تحية، بتقول هل الركعتين لله في نفس ليلة القدر تقرأ فيهم الفاتحة مرة وسورة القدر 15 مرة؟ ما وردش حكاية 15 مرة دي، هي تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة القدر ما فيش مانع، أو أي سورة أخرى غير سورة القدر، إنما أنه تقرأ سورة معينة 15 مرة أو عدية ياسين، تقول مثلا ده عدية ياسين دي 7 مرات نقراها على الحرامي ولا على كذا أو كذا، لا ما فيش حاجة اسمها عدد من القراءة، إنما نقرأ لله سبحانه وتعالى وبتدبر وإن شاء الله ربنا يتقبل. معنا اتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. دكتور محمد. نعم، أهلا وسهلا. نعم وحضراتكم بخير. وأنت طيبة. تفضلي. معلش أنا عندي سؤالين في عجالة يعني إن شاء الله. نعم. أول حاجة أنا كنت متجوزة وعندي ولد وبعدين انفصلت وجوزت واحد تاني. طيب. فهل يجوز ان انا اطلع زكاة على ابني من فلوس زوجي التاني، لان زوجي الاولاني انا عارفة ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل اي حاجة. نعم. السؤال التاني، استأذنت زوجك الجديد ده في انك عايزة تطلعي زكاة لابنك؟ انا ما استأذنتهوش صراحة بالزكاة، بس انا قلت له انا ابني ليه التزامات معينة لان بابا ما بيصرفش عليه. قال لي اعملي اللي انت عايزاه. خلاص، هو عارف انه في التزام معين تجاه ابني بس ما يعرفش انا بعمل ايه. اعملي اللي انت عايزاه، ده تصريح عمومي، تشتري له لبس، تشتري له اكل، تطلعي له زكاة الفطر. ده جزاك الله خير، وهو مساب ومأجور على هذا التصريح. ايوه فعلا هو كويس، راجل كويس. السؤال الثاني، معلش يا دكتور، الحمد لله. السؤال الثاني في عجاله كده، انا امي والدي متوفي وامي بتاخد معاش كويس من من من من شغل ابويا الله يرحمه. نعم. ومعاها فلوس في البوسطه والحمد لله مقتدره، ما بتصرفش على اي حد، انا واخواتي كلنا متجوزين. بس مشكله امي ان هي حريصه جدا زياده عن اللزوم وبتخاف تطلع فلوس. اقول لها يا امي طلعي زكاه، تقول لي لا مش مستاهل، ده اللي في البوسطه شويه صغيرين. طب يا امي اعملي كذا، فبتزعل مني. انا عايزه ابقى بره بامي يعني. فما بكلمها في المواضيع دي بتزعل مني، ممكن تقعد بالفترات ما تكلمنيش. او ان هي تقول لي بصي ما فيش دعوه خليكي في نفسك انا معايا كلام فارغ وهي معايا انا عارفه امي معايا يعني اسمع لك رجاء انا الافاده الله يخليك الافاده الافاده انت ما دام امك حريصه انت عليك النصيحه بس والكلمه الطيبه وان كانت هتزعلها الكلمه الطيبه باختار الوقت المناسب لإلقاء هذه النصيحة وهذه الكلمة ويمكن أمك على حق يمكن عارفة أن الزكاة على 22,000 جنيه وهي ما معهاش 22,000 جنيه فبتقولك خليكي في نفسك هي عارفة أن معاها قروش قليلين وما عليهاش زكاة وإنتي اعملي بقى صدقات عنها كنوع من البر وتقربي إليها وتوددي إليها عشان أنت بتاخدي أجر وثواب على كده. معنا اتصال. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت أنا عادة الدورة الشهرية بتقعد 5 أيام لـ6 أيام فأنا مبارح كان ثالث يوم واتقطعت بعض ساعات كده حوالي 5 ساعات فانتهزتها فرصة عشان مبارح كان احتمال ليلة القدر فاتطهرت وقريت كملت القرآن اللي أنا يعني أختمه وصليت بعض ركعات وأقمت الليل يعني فهل كده جائز ولا أنا ارتكبت إثم؟ لو كان نزل دم في الوقت ده من ساعة ما اغتسلتي لحد النهاردة يبقى انت غلطانة لان الدورة مدتها لسه ما خلصتش ولا يجوز للحائض صاحبة الدورة ان هي تقرأ قرآن ولا تمس المصحف ولا تدخل المسجد ولا تقوم الليل كل ده معفو عنها لان هي في دورة شهرية ربنا اللي كتبها عليها فهي معفو عنها هذه الامور انما ان كان ما نزلش حاجة يمكن الدورة المرة دي قعدت 2 ولا 3 أيام وخلاص وخلصت فانت جربي نفسك وشوفي كده ملابسك الداخلية فيها أثار أو تكون حتى قطنة وتشوفي فيها أثار ولا لا. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ عن لو العقيقة بتبقى في اليوم السابع لو أنا ولدت قبل اليوم السابع يعني مثلا لو في فضل 3 أيام على يعني مثلا انا هولد قبل العيد بـ3 أيام فمثلا لو حبيت اذبح مع الاضحيه يعني حاجه للعقيقه وحاجه للاضحيه تنفع ولا لازم استنى لليوم السابع؟ لا تنفع ده كلها سنن حكايه ولا لازم دي غلط نقولها العقيقه سنه والاضحيه سنه وتتعمل في العيد زي بعض وبعد العيد بيوم ولا يومين زي بعض يعني ينفع تاجلي الاضحيه لرابع يوم من ايام العيد رابع يوم من ايام العيد ايام التشريق وبكده تبقي لحقتي الميلاد بالعقيقة بالاضحية فما فيش مانع ابدا لو قدمتي او اخرتي انما الاضحية ما تتقدمش عن يوم العيد لو عملناها يوم عرفة ما تبقاش اضحية ليه لان ربنا قال فصلي نصلي العيد الاول وبعدين نذبح الضحية وينفع بقى يوم العيد وثلاث ايام بعد العيد نذبح فيهم الاضحية ونعمل فيهم العقيقة وبراحتك خالص خالص ولو فات 7 أيام و70 يوم وعملتها بعد سنة ما يجرش حاجة. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال سعادتك. تفضل. نعم تفضل. الدكتور محمد دليل غنايم. يا مرحبا. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك يا رب. انا اخوك محمد الشافعي عندي 83 سنة واربع شهور. ما شاء الله ما شاء الله. شركة سياحة اسمها شركة نور داك ترافل من دمنهور. نعم. واخدة اكتر من 300 معتمر. واخدة من المعتمر 10,500 جنيه. في المدينة اكرمونا 5 أيام في لؤلؤة مبارك. ما شاء الله. اما في مكة في مكان يبعد عن الحرم. نعم. ايوه اتفضل نسمعك. اتفضل. شركة نور داك ترافل. سؤال حضرتك. اتفضل. عملوا فيكوا ايه في مكة؟ نعم. عملوا في مكة ايه؟ في مكة ودونا في مكان ابعد من الحرم ب2 كيلو الا ربع. طيب. في مساكن سكنية غير مرخصة لخدمة المعتمرين. طيب وبعدين ولا مية. دورت المية عليها 14 نفر 3 غرف. وانا بقول لحضرتك قطعت تذكرة على حسابي بـ3,500 جنيه ورجعت من يوم السبت اللي فات. نهاية السؤال ايه حق السؤال ايه يعني؟ بقول لك يعني ازاي استحلوا الاموال دي وما يدوش الخدمة اللازمة. طيب جزاك الله خيرا. اسمع الإجابة وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال والشركة حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كانوا فعلا قصروا في الخدمات وخدوا منكم الفلوس, وانت لو انت تبرعت بالفلوس دي لاقتصاد مصر وللمؤسسات العلاجية اللي موجودة في مصر كان أنفع لك من العمرة, لكن قدر الله وما شاء فعل وفلوسك راحت مع الشركة الفلانية والحمد لله تقبل الله وربنا يجزيكوا خير. ثاني مرة ما تعملوهاش. السلام عليكم أستاذنا. نعم. هناك سؤال يقول هل تسمى الجمعة الأخيرة في رمضان بالجمعة اليتيمة وما الأدلة على ذلك؟ ما فيش جمعة يتيمة ولا جمعة أخيرة, كل الجمعة بتوع ربنا سبحانه وتعالى. هو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, وصلاة الجمعة وعيد المسلمين كل يوم جمعة, فسواء كان في أول رمضان أو في وسط رمضان أو في آخر رمضان ده مصطلح عرف يعني بين الناس إن دي الجمعة اليتيمة عشان مش هيجي لها جمعة تانية في رمضان. فلكن ربنا سبحانه وتعالى رب رمضان ورب شوال, والرحمة موجودة ورحمته وسعت كل شيء, والمغفرة موجودة, إن ربك واسع المغفرة, والعتق من النار مستمر, وأيام الخير طول السنة موجودة, الأيام البيض, العشر الأوائل من ذي الحجة, أيام المحرم, أيام رجب, كل أيام الله سبحانه وتعالى طيبة ومباركة والعمل فيها مقبول إن شاء الله. معنا اتصال أستاذنا. نعم. مستمعة تسأل تقول تريد أن تزوج ابنتها وهي ليست مستطيعة وأبيها لا ينفق عليها, فذهبت إلى أحد الأشخاص المقتدرين فوعدها أنه سيساعدها, لكنه يقول على ما يساعد به, فماذا يعني؟ يعني يساعد في الأساسيات, هو يساعد لكن ينشر ما يفعله. يقول يتحدث, لعل ذلك دعوة للآخرين أن يساعدوا. يعني أحيانا الحديث عما يفعله الإنسان أحيانا يبقى للترغيب في الخير تشجيع, زي ما أنا أقف كده في المسجد وأقول يا جماعة أنا متبرع ب10,000 جنيه عشان نعمر المسجد أو عشان نعمل مضيفة أو إلى آخره. فأنا بقول كده مش تشهير وتسميع بالخير اللي أنا عملته, وإنما تشجيع للناس ودعوة للآخرين أن يفعلوا مثل ما فعل. أما إن كان بقى النية هي التشهير والشهرة واكتساب أصوات الناس وإحنا داخلين على برلمان والكلام ده, فده رياء وهذا يحبط العمل ويحبط الأجر والثواب. قد فعلت ليقال فعل خطيل فلا أجر لك عنده. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام. تفضلي. بعد إذنك أنا عندي سؤالين. دكتور اسمعك تفضل. السؤال الأولاني, أنا رحت العمرة مع أخويا ومراته, بس بعد ما يعني إحنا رحنا المدينة الأول وبعدين رحنا مكة وعملنا العمرة بتاعتنا, وبعد كده المعاملة اتغيرت, يعني كانوا متضايقين مني وكانوا عايزين إن هم يعني يروح يشتروا هدوم وحاجات وأنا مش عايزين أشوفها. فأنا خدت بعضي ورحت قعدت في الحرم الخمس أيام كلهم, بس بقى صعبان عليا وبقيت عمال اعيط. واخويا لما كلمني اللي اخ تاني يعني كلمني, فبقول له ده اخوك ضايقني وحصل كذا كذا, وانا متضايقه وقاعده خلاص في الحرم مش هروح مش هتكلم معاهم لغايه ما اجي يعني. ولما جينا اتفهمنا مع يعني مش اتفهمنا اعتراضينا كده صلحته السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص. ده كان ده سؤالي. فانا كده عمرتي مقبوله ولا لا؟ انت عمرتك مقبوله بس انت غلطانه. يعني الراجل عايز هو ومراته يتفهموا شوية ويخرجوا شوية, يقول لها كلمتين وتقول له كلمتين, انت بقى العزول بتاعهم تدنك كده كبسة على نفسهم. ما انت لا انت غلطانة, بس شوفي ربنا عوضك خير. رحت فين بدل ما تروحي شر الاماكن الاسواق؟ رحت يا ولية اسمعي ما انا بقولك اهو, انت بدل ما تروحي الاسواق معاهم وتبقى في شر الأماكن, ربنا أعدك في أحسن الأماكن. بس خمس أيام يعني آياتي ده إن أنا زعلانة منهم ده يعني فيها حرام على المكان المقدس ده؟ لا لا ما فيش حاجة. السؤال الثاني, أنا والدي ووالدتي متوفين وانا يعني صليت الحمد لله القيام وكده وبصلي وخلاص هختم القران بكره باذن الله. يا مساء. فانا دلوقتي لو وهبت لهم القران ده ليا وليهم ولاولادي والجميع اموات المسلمين. حل. ربنا يتقبل ان شاء الله. وذكري مثلا والدتي مثلا ان هي مثلا عملت معانا حاجه مش كويسه او كده، ده فعلا بيألمها في القبر وبيتعبها، ولا ما اذكرش الا كل حاجه كويسه؟ لا اذكري الكويس مالنا وادعي ربنا يغفر اللي مش كويس. طب عدم زيارتي ليها في القبر بس مش لان انا ما اعرفش مكانهم فين يعني. انا اقري لها على بعد وادعي لها على بعد دايما بالرحمه والمغفره، ووصلي ارحمها وقرايبها. هم ما يزعلوش مني ان انا ما بزورهمش والدي والدتي؟ يا بنتي هو انت عارفه المكان؟ انت بتقولي ما انتيش عارفه، يزعلوا ازاي وينزعلوا؟ ما انت مش عارفه المكان، انت معذوره. لو انك عارفه المكان زوريهم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. فانت رايحه تزوريهم تتقربي منهم، وده شيء كويس لو انت عارفه المكان. ونمره اتنين تاخدي عبره وموعظه ليكي عشان تذكرك بالاخره، فالزياره دي سنه، فما تأثريش فيها لو انت عارفة المكان. مش عارفة اقري لهم على بعد وادعي لهم على بعد. ايها الاخوة المؤمنون، في ختام هذه الفترة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الاستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، استاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ومستشار المجلس الاعلى للجامعات. شكرا استاذنا. شكرا يا أستاذ وليد، وشكرا لكل المستمعين والمستمعات، كل عام وأنتم بخير. وفي الختام لكم تحيات محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، ومشرفا على هذه الفترة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم، ولكم تحيات محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.